ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجزية. الجزية معناها دخلنا في القسم الثالث الآن. من أي قسم؟ أهل الذمة، لأنه قلنا الكفار ثلاثة أقسام، عرفنا الأمان وعرفنا إيش المعاهدين، وبقي معنا أهل الذمة وأهل الجزية. جيد، والحمد لله يعني يمكن نخلص قبل 10:30. إحنا نقول دائما احتياطا، يعني قلت للناس 10:30 خرجتهم 10 يدعون لك، لكن تقولهم 10:30 تخرج 10:30 ودقيقتين، هالدقيقتين هذه تكون أثقل عليهم من إيش؟ من ساعة. طيب، قال باب الجزية. أول مسألة في هذا الباب، من هم أهل الجزية؟ هل الجزية تؤخذ من كل الكفار ولا أصناف محددة؟ لا، ما تؤخذ من كل الكفار في مذهبنا ومذهب الجمهور. طبعا بعض أهل العلم يرى تؤخذ من كل الكفار، لكن المعتمد عندنا في المذهب ومذهب الجمهور أنها تختص بأهل الكتاب والمجوس. قال ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، واحد، وهم اليهود ومن دان بالتوراة. اثنين، النصارى ومن دان بالإنجيل. يعني يقول كل من دان بالإنجيل حتى لو ما سمى نفسه يهوديا، كل من دان بالتوراة حتى لو ما سمى نفسه يهودي، أو من دان بالإنجيل لو لم يسمي نفسه إيش؟ نصرانيا. يعني كل طوائف النصارى سواء كانوا أرثوذكس ولا كاثوليك ولا إيش؟ بروتستانت، في غيرهم إيش؟ أيضا إلى آخره. تمام. طيب، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، حتى لو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم المقصود. طب هم كفار؟ نعم هم كفار، لكن تؤخذ الجزية من هذه الأصناف من الكفار. الثالث، المجوس. المجوس ليسوا أهل الكتاب، لكن مما يقوله بعض الفقهاء أنهم لهم شبهة كتاب، وقد دل الدليل على أخذ الجزية من المجوس. تمام، في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، أدري. قال والمجوس هؤلاء هم أهلها، ما شرط أخذها منهم؟ قال ما شرط يعني كونهم من أهل الذمة؟ قال إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة تؤخذ منهم. إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، التزموا أداء الجزية هذا واضح، يدفعون الجزية. أحكام الملة يعني إيش؟ ما المقصود بالأحكام؟ يعني يصلون ويصومون، ها؟ مش الأحكام، الأحكام هنا الأحكام بمعنى الأحكام القضائية والأنظمة الإسلامية، واضح؟ وليس المقصود الأحكام يعني خضوعهم للقانون والنظام الإسلامي، واضح؟ فيخضعون للأحكام الإسلامية، هذا المقصود، وليس المقصود أحكام الملة أنهم يصومون ويصلون ولا صاروا مسلمين هؤلاء. إذا زنى يحد، واضح؟ إذا تبايع فهو ملزم بالقضاء الإسلامي، وهكذا. ليس فقط التزام أحكام الإسلام عموما، واضح؟ قال ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. شوف عندنا في الهدنة ماذا قال في أول باب الهدنة؟ حكمها إيش؟ يجوز. الآن هنا الجزية حكمها يجب، مو بس يجوز. إذا طلبوا قالوا ندفع الجزية وتترك قتالنا، يقول الله فكر، لا، واجب خلاص. إذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم، ولا يجوز للإمام يقول لا ما بأخذ منكم جزية وأقتلكم. واضح هذا يا مشايخ؟ فهذا فرق، هذا من الفروق بين الجزية والهدنة والأمان. طيب، لزم إجابتهم وحرم قتالهم. ما موعد أخذ الجزية؟ قال وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، وتؤخذ الجزية في رأس كل حول. يعني إيش رأس كل حول؟ أوله ولا آخره؟ ها، شوف الإنصاف يا شيخ، شوف للإنصاف، اللي عنده الإنصاف. لا، هو المقصود برأس السنة هنا آخرها. جيد، وأذكر أن في الإنصاف ذكر بعض الكلام في هذا، بس خلنا نشوف الشيخ الإنصاف. الشيخ قال أوله بس ايش يقول؟ اجماع ايش الشيخ؟ انه نهاية السنة. ايوه كمل. إيه وجدت الإنصاف ايش يقول؟ هل آخر الحول ذكر فيه خلاف أو شيء؟ ما ذكر قول ثاني أو شيء. أي نعم. هو على كل حال المراد نهاية الحول. خلاص؟ المراد نهاية الحول. لو راجعتم رأس السنة هل يطلق على أولها أم على آخرها؟ هو فيه بحث لو رجعتم إلى حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة. لو رجعتم إلى هذا الحديث على كل حال من ناحية المذهب المقصود أن الجزية تؤخذ في نهاية الحول. واضح؟ قال من الموسر 48 درهما ومن المتوسط 24 درهما وممن دونه 12 درهم. كم الدرهم يساوي من الفضة؟ 3 جرامات صح ولا لا؟ والجرام يساوي تقريبا 2 ريال. هذه 6 ريال في الدرهم، اضرب 6 في 12 كم؟ 285 ريال في 48 ولا 12 48؟ كم تطلع؟ 285 ريال في السنة. والثاني المتوسط 142 وال12 71. المقصود أنه هذا إيش؟ هذا تقسيم يعني مقدار الجزية. والقول الثاني وهو المعتمد عند المتأخرين في المذهب أن تقدير الجزية يرجع إلى اجتهاد الإمام، وأن الإمام له أن يقدر أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. المسألة الثالثة في الباب، من الذين لا تؤخذ منهم الجزية؟ أصناف: 1 قال لا جزية على صبي، 2 ولا على امرأة، 3 ولا على شيخ فاني، 4 ولا على زمن، 5 ولا أعمى، 6 ولا عبد، 7 ولا فقير عاجز عنها. واضح؟ فالفقير لا تؤخذ منه لأنه عاجز. طيب الصبي والمرأة والشيخ الفاني والزمن والأعمى؟ قالوا لأن الجزية هذه مقابل ترك القتال، صح ولا لا؟ وهو أصلا لا يقتلون ولا قتال عليهم. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. المسألة الرابعة أخذها من تركة الميت. لا قبل هذه ولا جزية، من لا جزية عليه زد عليهم قسم، وهو إيش؟ من أسلم بعد وجوبها. أيضا من أسلم بعد وجوبها فلا تؤخذ منه، ولهذا قال المصنف من أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. استحق التاريخ نهاية السنة، موعد إيش؟ دفع الجزية، قال أسلمت بعد الموعد، جاء وقال ادفع، قال لا خلاص أسلمت، وش نقول؟ ها نقول سقطت عنه، إنما بعثت داعيا ولم تبعث جابيا، كما قال أحد لعله عمر بن عبد العزيز أو غيره. فالمقصود أنه إذا أسلم خليه يسلم، الحمد لله رب العالمين، بركة. نعم. وإن مات أخذت، ولا نمنعه من الإسلام حتى؟ أي نعم. وإن مات أخذت من تركته، إذا مات على الكفر طبعا تأخذ من تركته. ما يؤخذ من تجارة الذمي والحربي؟ هل فيه رسوم تؤخذ منهم؟ قال ومن اتجر منهم إلى غير بلده، من أهل الذمة إلى غير بلده، ثم عاد أخذ منه نصف العشر، يعني كم في المية؟ 5%. وإن دخل إلينا، هذا أهل الذمة 5%. أما التجار من غير أهل الذمة حربيين جاء ودخل بلد المسلمين بأمان حربي يؤخذ منه كم بالمية؟ 10% العشور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينتقض به عهد الذمة. ذكر عدة أمور. الأول قال ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، هذا الأول، جمع عهد الجزية قال ما لكم عندي شيء لن أدفع الجزية. اثنين أو رفض الخضوع لأحكام الملة، قال أنا لا أخضع عليه الأحكام ولا للقضاء ولا لنظام البلد. ثالث إذا قاتل المسلمين ونحوه أعان على قتالهم مثلا، كان جاسوس للكفار هكذا. أو أربعة الهرب إلى دار الحرب، خرج من بلد المسلمين وهرب إلى دار الحرب، فقال المصنف رحمه الله تعالى حل دمه وماله. لكن لو حل دمه وماله هل ينتقض أولاده اللي سايبهم في البلد ونساءه، هل ينتقض عهدهم ولا يبقون على عهدهم؟ يبقون على عهدهم، ولهذا قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أنه يأخذهم معه لدار الحرب، خلاص انتقلوا صاروا حربيين. هذا ما يتعلق بكتاب الجهاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه ونافعا لعباده. نأخذ الأسئلة قبل الختم. ممن تؤخذ الجزية؟ من جميع من أهل الكتاب، من أهل الكتاب والمجوس، من جميع الكفار؟ باء أهل الكتاب والمجوس. ما حكم قبول الجزية من أهل الكتاب إذا طلبوا ذلك؟ يلزم، يحرم، يكره، يستحب؟ يلزم. متى تؤخذ الجزية؟ برأس كل حول. هل على الصبي جزية؟ لا. هل على المرأة جزية؟ لا. هل تسقط الجزية عن الأعمى؟ نعم. إن اتجر الذمي إلى غير بلده ثم عاد فكم يؤخذ منه؟ نصف العشر. إن اتجر إلينا تاجر حربي فكم يؤخذ منه؟ العشر. ينتقض عهد الذمي بإيش؟ قتال المسلمين، الهرب إلى دار الحرب، الالتزام، الامتناع من التزام الجزية، جميع ما سبق، جميع ما سبق. الأسئلة المقالية الشاملة، ممن تؤخذ الجزية وما حكم قبولها منهم؟ تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، قبولها منهم واجب. موعد أخذها رأس الحول. بين من لا تؤخذ منهم الجزية وعمن تسقط الجزية. نقول لا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا فقير يعجز عنها، وإذا أسلم سقطت عنه، ولا تسقط بالموت. ها؟ ما الذي يؤخذ من اتجر من أهل الذمة والحرب؟ نقول يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر. بماذا ينتقض العهد؟ بالامتناع من التزام الجزية أو التزام أحكام الملة أو قتال المسلمين، ولا ينتقض بذلك عهد نسائه وأولاده إلا إذا لحقوا معه بدار الحرب. نلخص قبل الختم، نلخص. عندنا قلنا أهل، عندنا الذمة والهدنة والأمان، نعطيكم الفروق بينها. من جهة من يعقدها، الذمة الإمام أو نائبه، الهدنة كذلك الإمام، الأمان من أحد المسلمين بالتفصيل اللي ذكرنا لك، الواحد اثنين جماعة يسير. من جهة حكمها الذمة لازمة واجبة، الهدنة جائزة، والأمان جائز. طيب إلا مسألة واحد عندهم يكون فيها الأمان واجب، وهي إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله. طيب المسألة الثالثة، من يجوز عقدها لهم؟ الذمة خاصة بمن؟ اليهود والنصارى والمجوس، الهدنة جميع أصناف الكفار، الأمان كذلك جميع أصناف الكفار. في مسألة ما ذكرها المصنف وهي الوقت، الذمة مؤقتة ولا مؤبدة؟ مؤبدة. الهدنة والأمان يكون مؤقتا، يحدد له زمن على خلاف هل يجب أن يكون أقل من 10 سنوات. المعتمد عند المتأخرين أن الهدنة، أن الأمان لا يزيد عن 10 سنوات، وأن الهدنة يجب أن تكون مؤقتة حتى لو زادت عن 10 سنوات، لكن تكون مؤقتة، يعني يحدد لها بداية ونهاية. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. وكما ذكرنا في أول الكلام أن مسائل الجهاد هذه مسائل من جهة التنزيل على الواقع تحتاج إلى شخص عالم بالشرع وعالم بالواقع، ولا ينبغي لأحد الناس من أمثالي أن يخوض في تنزيل هذه الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير.